قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. وإن أنفق على الحيوان الراهن الراهن بغير إذن الراهن بغير إذن الراهن مع إمكانه أي إمكان استئذانه لم يرجع على الراهن ولا نوى الرجوع لأنه متبرع أو مكلف حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه. نعم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إن أنفق على الحيوان الرهن، رهن عنده مثلا جمل فأنفق عليه بغير إذن الراهن مع إمكانه، يعني يمكنه أن يستأذن الراهن، فليس الراهن غائبا ولم يستأذن، يقول لم يرجع، يقول لم يرجع. إذا متى يرجع؟ يرجع إذا تعذر الاستئذان. إذا تعذر الاستئذان يقول هنا لم يرجع. إذا متى يرجع إليه؟ يرجع إذا تعذر الاستئذان. تعذر الاستئذان فأتى بالعلف لهذا الجمل، فنقول لك أن ترجع، لك أن ترجع. واضح هذا؟ يقول: حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه لأنه متبرع أو مفرط. والقول الثاني وهو الراجح واختيار شيخ الإسلام أن له الرجوع مطلقا ما لم ينوي التبرع، ما دام أنه لم ينوي التبرع فله الرجوع. نقول: هل نويت التبرع؟ قال: لا، ما نويت التبرع، نويت أني أرجع إليه. نقول: إذن ترجع إليه لأنه محسن، والله جل وعلا يقول: مع المحسنين إن شاء. نعم. قال: وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه. يعني يقول: لا يشترط أن يذهب إلى القاضي ويقول: أنا أريد أنفق على هذا الجمل الذي عندي لأن صاحبه غائب، ماشي، ينفق عليه ويرجع. فإن لم ينوي، فإن نوى التبرع هل له رجوع؟ نعم، رجل نوى التبرع لا رجوع له، أظن سينوي التبرع ثم يبدو له بعد ذلك أن يرجع، فنقول: لا، إذا نويت التبرع فليس لك الرجوع. بعض الناس يغيب جاره فيقضي مثلا عنه دينا أو يسدد فاتورة أو غير ذلك، ويقول: هذا جاري وأريد أن أتبرع له، في قلبه ليس له رجوع، ما له رجوع. وأما إذا نوى الرجوع، فالصحيح أن له الرجوع مطلقا في هذه المسألة. قال: وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربه، فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل. وكذا وديعة، يعني إذا كانت حيوانا كما تقدم في المسألة السابقة. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربه، استأجر دابة ثم هرب ربه، مثل بعض الناس الآن يأتي مثلا ويستأجر دابة ليركبها مع مثل ما يوضع الأطفال، وبعض العمال يهرب ويترك هذه معه، تبقى معه مثلا يوما فيضع لها علفا بنية الرجوع، فله الرجوع، له الرجوع. قال: ولو خرب الرهن إن كان دارا، ولكن هنا قال، انتبه، قال: بالأقل مما أنفق أو نفقة المهل، وما زاد على ذلك فيعد تبرعا. يعني إذا أنفقت وأن تريد الرجوع لا تنوي التبرع فتنفق نفقة المهل. إذا كانت هذه الدابة تعطى مثلا صاعا من شعير، مثلا صاع من شعير، فوضع لها صاع، الصاع الثاني هذا يعد تبرعا منه لأن الصاع من الشعير مثلا يكفيها، واضح؟ فإذا زاد فالزيادة هذه هو يتحملها، ما يتحملها صاحب الحيوان، واضح هذا لكم؟ نعم. ولذا قال هنا بالأقل مما أنفق أو نفقت المثل، يعني يتحمل الأقل من الأمرين، يتحمل الأقل من الأمرين. إذا كان أنفق عليها مثلا أنفق عليها مثلا بستمائة ريال في الشهر، في كل يوم 20 ريال، لكن نفقت المثل 10 ريالات، نعم، كم يحسب؟ والزائد تبرد. ولو كان أنفق عليها ب20، ولو كان أنفق عليها ب10 ريالات ونفقت المثل 20، 10 ريالات يأخذ بالأقل. نعم. قال ولو خلب الرهن إن كان داهم عمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط، لأن هذا رجل رهنت عنده دار، رهنت عنده دار، فأتى السيل فأخذت تتهدم هذه الدار وهي رهن عنده، فعمر المرتهن، المرتهن الدائن عمر هذه الدار، فيقول يرجع بآلته فقط، الآلة فقط، كم كيس سمنت وضعت، كم مثلا لبنة أو كم لبكة، فقط بالآلة، كم مثلا من الأخشاب من الحديد، فقط يرجع بالآلة. أجرة العمال وغير ذلك هذه لا يرجع. لماذا؟ قالوا لأن التعمير ما يلزم صاحب البيت بخلاف الحيوان، الحيوان لو لم ينفق عليه هلك، والنفس محترمة، لكن البيت قد ينهدم ويتركه صاحبه، ينهدم ويتركه صاحبه. ولذا قال لأنها ملكه لا بما يحفظ، لأنها ملكه، قال لا بما يحفظ به مالية. ما هي التي ملكه؟ هذا الملك الذي وضعه، والإسمنت الذي وضعه، والحديد الذي وضعه، هذا ملك له، لهذا الذي وضعه الذي هو الرهن، فيرجع به فقط. نعم. قال لا بما يحفظ ملكية الدار، لا دعفه، لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين، لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها، بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه. عرفتم الفرق بينها وبين المسألة السابقة؟ هناك حيوان له حرمة بنفسه وهذا لا، ومن أهل العلم قال لهم رجوع، واختار ويتوجه كما قال ابن رجب وقواه صاحب الإنصاف التفصيل. فنقول إن كان حق المرتهن يحفظ بلا تعمير فليس له أن يعمره، فإن عمره فيرجع بالآلة فقط كما قال ابن الحنابلة، وإن كان حقه يحفظ، وإن كان حقه إنما يحفظ بتعميره فيعمر، واضح؟ يعني هذه الدار، هذه الدار أرضها تساوي 100,000 ريال، وقد رهنوا على 50,000، لو تهدم البيت ليس حق الراهن محفوظا؟ محفوظا ومحفوظا، محفوظ حق الراهن، الراهن دار قيمة أرضها 100,000 ريال، 100,000 ريال قيمة الأرض فقط، والدين 50,000، الحق محفوظ أو غير محفوظ؟ محفوظ، لأن الأرض تساوي لو هدم، لكن لو كان مثلا الحق قدره مثلا 300,000، فإذا تهدمت لا تساوي إلا 150 هي وأرضها، فيقول أنا أريد أن أصلح فيها، لأن إذا تهدم ضاع حقي، إذا تهدم ضاع حقي، أو أخشى أن تتلف شيئاً فشيئاً. أنا لو تركت الماء مثلاً، أنا جبت الآن عمال وأصلح ويقول السقف من فوق، لو تركته بدأ يتهدم شيئاً فشيئاً، فيريد أن يحفظ حقه، فهذا كما وجه ذلك ابن رجب وقواه صاحب الإنصاف أن له ذلك في هذه الحالة. نعم. قال وإن جاء الرهن ووجب ماله خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملك، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن باعه أو سلمه في الجناية بطران، وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. نعم، إن جنى الرهن عبد رهن وجنى خير سيده بين فدائه، نقول تفديه تدفع ثمن الجناية. ثمن الجناية كم؟ قال 10,000 ريال. نقول تدفع 10,000 ريال، وبيعه تبيع العبد، وتسليمه إلى ولي الجناية. قال فيملكه، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن باعه أو سلمه بالجناية بطل الرهن، بطل الرهن. واضح هذا لكم؟ نعم. وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. وإن جني عليه فالخصم سيده، فإن أخذ الأرش كان رهنا، وإن اقتصف عليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهنا مكانا. قال رحمه الله: باب الضمان. مأخوذ من الضمن فمأخوذ من الضمن، فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه. ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه، وما قد يجب، ويصح بلفظ ضمين وكفيل. نعم، هذه تسمى عندنا كفالة غرم. الضمان هو كفالة الغرم. نعم. يقول التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. قل يا فلان، الراعي بقالة مثلا، يا فلان إذا استدان منك أهل هذا البيت فدينوا، وأنا ضامن. يسكن مثلا أقارب له في حي الآن سكنوا، ويذهب إلى راعي بقالة ويقول: يا صاحب البقالة، إذا استدان منك أهل هذا البيت طعاما أو شيء أو كذا، فتقيد هذا عليهم دين عليهم، وأنا كفيل. هذا ما وجب أو ما وجب؟ هذا ما وجب، ما وجب بعد، وقد يكون وجب، وقد يكون وجب. يا فلان، أنا أريد منك 3,000 ريال أحضرها لي الآن. قال: ما أستطيع الآن، عندي بعض الشيء، لكن فلان يكفله. تكفله يا فلان؟ قال: نعم، هذا حقا وجب، فتصح الكفالة. نعم. قال: ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم، وتحملت دينك وضمنته أو هو عندي، ونحو ذلك. وبإشارة مفهوم عند شيخ الإسلام قال وهو قياس المذهب أنه يصح بكل ما فهم منه الضمان، كل ما فهم منه الضمان فإنه يصح. كما لو قال: زوجه وأنا أؤدي عنه المهر، زوجه وأنا أؤدي عنه المهر. نعم. قال: وبإشارة مفهومة من أخرس، ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، لأنه هل يضمن الصبي؟ لا، المجنون؟ لا، لابد أن يكون الكفيل الغارم، هذا لابد أن يكون جائز التصرف. نعم. لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير ولا سفيه، ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته. المفلس يصح أن يضمن حتى لو كان رجل مفلسا، لأن الضمان فيه الذمة. ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما. العبد يضمن لكن بإذن سيده. ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده. إذا ضمن العبد فمن الذي يتولى ذلك؟ السيد، لأن السيد لا مال له، لأنه أذن بذلك. قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي من المضمون والضامن، في الحياة والموت، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما، لحديث الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. يقول هنا: ما الذي ينبني على الضمان؟ ينبني على الضمان أن تكون الذمتان مشغولتين. ولذا إذا حل الأجل فله أن يطالب هذا أو يطالب هذا، وهذا هو قول جمهور العلماء. لرب الحق مطالبة من شاء منهم، إن شاء يطالب الضامن وإن شاء يطالب صاحب المدين، إن شاء يطالب المدين. لو قال له الكفيل يا أخي هو يسددك، هو يسدد، إذا ما سدد ورفض ورحت إلى المحكمة ورفض تعلم، نقول لا، أنت ذمتك مشغولة بالدين كما أن ذمة هذا مشغولة بالدين، واضح؟ هذا هو قول جمهور العلماء. نعم. قال: فإن بلغت ذمة المضمون عنه من الدين فالمضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها بلغت ذمة الضامن، لأنه نعم. إذا بلغت ذمة المضمون عنه بلغت ذمة الضامن، يقول بإبراء، لو قال يا فلان أبرأتك من الدين، يقول ذلك لمن؟ للمدين. الضامن يبرأ أو ما يبرأ؟ يبرأ، واضح. نعم. أو حوالة أو قضاء، كل ذلك. نعم. قال: لأنه تبع له لا عكسه، فلا يبرأ المضمون بإبراء الضامن، لأن الأصل لا يبرأ براءة التبع. لو قال للكفيل الغانم يا فلان أنت كفلت عندي زيدا وأنا أريد أن أبرئ ذمتك، أنا ما أريد منك شيء، أنت الآن برئت من الكفالة، هل يبرأ المدين؟ ما يبرأ المدين. نعم. قال: فلا يبرأ المضمون براءة الضامن، لأن الأصل لا يبرأ براءة التبع، وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر. نعم. والمذهب أن الميت لا يبرأ بالضمان، أن الميت لا يبرأ بالضمان، يعني إذا مات ميت وعليه دين فقال رجل أنا أضمنه، أنا أضمنه، فالمذهب أنه لا يبرأ بالضمان، فإن كان له مال ليس مفلسا فهذا ظاهر، يعني إذا لم يكن معسرا فهذا ظاهر، مع إذا كان مفلس ما عنده شيء، إذا كان ليس مفلسا فهذا ظاهر، لأن له مال يباع من بيوته، يباع من عقاراته، يباع من كذا ويسدد، فإن كان مفلسا مفلسا فالمذهب كذلك، إذا ضمن رجل ميتا مفلسا فالمذهب أنه لا يبرأ الميت، ولذا جاء في مسند أحمد الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، لما قضى عنه أبو قتادة وكان قد قال علي ديناران، كان هذا الميت عليه ديناران، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، الحديث متفق عليه، لكن في رواية في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعد ذلك فقال أبو قتادة قضيت عنه، الآن قضيت عنه، قال الآن بردت جلده. والقول الثاني هو رواية عن أحمد، واختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن المفلس تبرأ ذمته بالضمان، لأن ذمة الميت خربة ولا فائدة من إشغالها، فهو مفلس ليس هناك ما يقضى عنه من ماله، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أبي داود والترمذي وغيرهما: حق الغريم وبرئ منهما الميت، فقال نعم يا رسول الله، يقول ذلك أبو قتادة حق الغريم ويبرأ الميت، فقال نعم، فهذا يقوي القول الثاني، وأن المفلس إذا ضمن وهو ميت فإن ذمته تبرأ. على القول الأول الذي هو المذهب هناك حيلة ذكرها، يعني حيلة جائزة ذكرها ابن القيم، أن يقول له أنا لا أضمن إلا أن تبرئه، فإن أبرأته فلك في ذمتي ما في ذمته، فيقول له أنا لا أضمن هذا الميت إلا بشرط الإبراء، إن أبرأته فقلت هو في حل، نعم، فهو في ذمتي أنا. فإن قال نعم أنا أبرئ الميت وأتوجه إليك أنت، فحينئذ نعم تبرأ ذمة الميت. إذن هذا مخرج لتحليل هذا الميت. يعني مثل مات شخص عليه ديون، فيأتي شخص من إخوانه وقال يقول يا إخوان أبرئوه، وإن أبرأتموه فجميع ما تريدون عندي، كل منكم يأتي بالإثبات وأنا أسدد عنه، أسدد عنه تصبرون عليه فترة وفي ذمتي. قال لا، وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحد بإبراء الآخر، ويبرؤون بإبراء المضمون عنه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له، لأنه لا يشترط أن تعرف الضامن، أن تعرف أيها الضامن المضمون عنه، ولا أن تعرف المضمون له. لو شخص مثل التجار المعروفين بالبلد مثلا قال اذهب للصناعية مثل سوق المعارض واشتر سيارة، وأي واحد تشتري منه قل له فلان يضمنني، وهذه ورقة مني بذلك، هذه ورقة مني بذلك، اذهب إليه. الآن هو لا يعرف من سيذهب إليه، ذهب إلى أحد التجار وضمن. الآن هو لا يعرف التاجر، من الذي لا يعرف؟ لا يعرف الضامن، لكن التاجر يعرف الضامن، التاجر يعرف الضامن، عرف أن الضامن فلان، قال أخوي يكفلك، قال ما دام أخوك يكفلك فلا أبيعك. نعم، فلا مانع. أيضا يقول لا يشترط أن يعرف المضمون عنه. لو اتصل بك شخص وقال عندي فقير ويحتاج إلى مواد غذائية لبيته، ويقول إني ما أستطيع أسدد على الرواتب، فقلت أنا أضمنه، أنت ما تعرف هذا الفقير، إذا جاء الرواتب ما جاب لك عندي، ما دام أنك تكون فقير وظاهر لك أنه فقير فأنا أضمنه. الآن هل تعرف أنت الفقير هذا؟ ما تعرفه وتضمنه، لا ما في مانع، يعني تصح الكفالة، كفالة الغرم التي هي الضمان، وإن لم تعرف المضمون عنه، ولو لم تعرف المضمون له، ولو لم تعرف المضمون له. قال لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما، لأنه ما يشترط رضاهما فكذا معرفتهما، ما يشترط الرضا الشخص، يعني الكفالة زائدة، لو لم يرضى بها المضمون له أو المضمون عنه فإنها يعني ما تضر، فلا يشترط فيها الرضا، بل يعتبر رضا الضامن، لأن الضامن تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان. نعم، يقول يشترط رضا الضامن. لما يشترط رضاه؟ لأنه هو الذي يلتزم بالحق، من الذي يسدد؟ هو الذي يسدد، إن جاء الأجل ولم يقضي هذا المحتاج فهو يسدد، فلا بد من رضاه هو. قال ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم لأنه يختلف. نعم، يقول يصح أن تضمن مجهولا إذا آل هذا المجهول إلى العلم. مثال هذا، قلت يا فلان يأتيك زيد يشتري منك سيارة، ما أدري وش هو يرغب السيارات ولا أدري وش ثمن السيارة، لكن أنا أكفل السيارة اللي عندكم وش أنواعها وش كذا، قال نعم، قال اللي يشتري أنا أضمن. أنت الآن السيارة هذه ما تدري، يمكن يأخذ السيارة ب10,000، يمكن يأخذ السيارة ب50,000، فأنت الآن تضمن ما يقول إلى العلم. هل سيقول هذا إلى العلم وإلا يبقى مجهولا؟ سيقول العلم إذا اختار من السيارات واختار من المعرض زالت هذه الجهة، فهذا يقول إلى العلم فيصح فيه الضمان. قال ويصح أيضا ضمان ما يقول إلى الوجوب كالعواري والعزوب والمخضوض بثوب، إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده. هنا الآن يتكلم بما يعني يضمن كما تقدم في المسألة التي قبلها، يقول يصح أيضا ضمان ما يقول إلى الوجوب كالعواري. العارية الآن مضمونة أو غير مضمونة؟ على المذهب مضمونة، وعلى ذلك لو جاءك شخص يريد عارية منك ف فقلت ما عندي مانع أعيرك سيارتي أو أي شيء يريد يستعير منك، ولكن أريد أحد يضمنك، تأتي لي بكفيل، يصح هذا؟ يصح، لأن العارية مضمونة وعلى فيصح فيها الضمان. كذلك يقول المغصوب، لأن المغصوب مضمون ويجب رده، فإذا أقر الرجل أنه غصب وقال أنا سأرد، نقول نحتاج كفيل يكفلك أيها الغاصب حتى ترد، لا مانع يصح. أيضا المقبوض بسوم، الذي يقبض، الذي يقبض تارة يقبض بسوم وتارة يقبض بلا سوم وتارة يقبض بشراء كما هو معلوم أو بهبة أو غير ذلك. المقبوض بالسوم أن تقول يا فلان هذا الطيب الذي عندك كم الكيلو؟ قال الكيلو بعشرة، الكيلو بعشرة آلاف مثلا. قلت لا أنا أخذ منك الكيلو بتسعة آلاف. سمت الآن وما سمت؟ سمت. أو سيارة، كم تبيع السيارة؟ قال بيع السيارة بعشرة آلاف. فقلت أنا أسوم السيارة بتسعة آلاف، ولكن أريد أن أشاور عليها، سأذهب بالسيارة وأعرضها على بعض من أعرف، أو الطيب هذا سأعرضه على من بعض، على بعض من أعرف. الآن قبضته بسوم هو مضمون، لو حصل تلف فعليك الضمان، واضح هذا هو المثل. وعلى ذلك فيجوز أن تطالب بضمير أو ما يجوز؟ يجوز. جاء بيقبض السيارة من المعرض سايمة بتسعة آلاف ما شاء، فقال صاحب المعرض ما عندنا مانع تستلم السيارة وتروح لك يوم محدد وتنظر فيها، ولكن نريد كفيل. قال أحد من اللي بالمعرض أنا أكفي. يصح، يصح هذا. إن كان القبض بلا سوم في المذهب ليس بمقبول، مثل قلت يا فلان أبا أشوف السلعة إن جازت لها لي فأنا عاد أشريها منك، ما سمت بشيء، ذهبت بها إلى أهلك ليروها وحصل تلف لم تتعد ولم تفرد، فالمذهب ليس عليه تضمان. لماذا؟ لأنك ما أخذتها بسوء. ما هو الفرق عندهم؟ الفرق أن الأولى معاوضة، لما سمتها أصبحت معاوضة، وأما المسألة الثانية فلست بمعاوض، واضح هذا؟ قال وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون، ويصح ضمان عهدة مبيع لأن يضمن الثمن إن استحق المبيع وإن أو رد بيع أو رد بيع. عهدة المبيع تسمى ضمان الدرك، ضمان الدرك. ما المراد بعهدة المبيع أو ضمان الدرك؟ أنت الآن أتيت إلى السوق ووجدت سيارة، ولكن الوقت لا يسمح لزيادة التفحص والنظر في السيارة. بكم السيارة؟ قال بعشرة آلاف. طيب خف فيها عيوب؟ قال لا ما فيها عيوب، سالمة من العيوب. قلت ما في مانع، هذه عشرة آلاف أنا اشتريت، ولكن أخشى أن أجد فيها عيب، من يضمنك؟ أنا قد لا أجدك. فقال صاحب المعرض أنا أضمنه، إذا وجدت في السيارة عيب تجي لمن الآن ضمن، هذا يسمى ضمان الدرك. أو المشتري دفع شيكا بعشرة آلاف ريال، فقال بائع السيارة أنا ما يدريني قد أذهب إلى البنك ولا أجد رصيدا، ما يكون ورقة هذه المادة في رصيد وما في رصيد، من يضمن؟ فقال فلان أنا أضمن، إذا ذهبت إلى البنك ما وجدت شيء الشيك له رصيد فتأتي إليه، هذا يسمى ضمان الدرك، عهدة المبيع، واضح؟ هذا يسمى بعهدة المبيع. هل يصح فيه الضمان؟ يصح. نعم. قال إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش، إن خرج معيبا أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب أو استحق فيصح لدعاء الحاجة إليه. قال وألفاظ ضمان العهدة وبنت عهدته أو دركه ونحوه. ويصح أيضا ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداينه زيد لعم ونحوه، وللضامن إبطاله قبل وجوبه. تقدم لكم ضمان ما يجب، يقول للضامن إبطاله قلت يا فلان صاحب سيارات سيأتيك زيد بعد يوم يومين ويشتري منك سيارة، أنا أضمنه، أنا أضمنه. بعد ساعات اتصلت بي وقلت خلاص أنا هولت عن هذه الضمان، يصح؟ يصح. لكن لو أخذ السيارة وضع وانتهى، هل يجوز هل يصح أن تقول أنا لا أبدا، إلا أن يرضى هو، إلا أن يرضى هو. قال لا ضمان الأمانات كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة، لأنها في الأمانات غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا ضامنه. نعم، في أشياء لا تضمن، ما فيها ضمان. إذا كان ما فيها ضمان فهل يصح أن نضع فيها كثيرا غارما؟ هي أصلا ما فيها ضمان، مثل ما ذكر الوديعة. ذهبت إلى رجل أمين قلت يا فلان هذه 10,000 ريال وديعة عندك، وديعة عندك. قال نعم، قبلت، وضع 10,000 عندك، قلت أعطني كفيل عليك، أخشى أن يأتيك وتجحد أو تقول تلفت، هل يصح هذا؟ ما يصح، لأن الأمين أصلا هو ما يضمن، فكيف يضمن من تريد أن تضعه كفيلا؟ إذن الشيء الذي لا يضمن ما يصح أن يوضع فيه كفيلا، مثل مال الشركة. أعطيت رجل 100,000 ريال وقلت تعمل بها وتتكسب، وبيني وبينك الربح لكل واحد منا النصف، لو تلف المال بيدي بلا تعدي منه ولا تفريط هل يضمن؟ إذا ما يكون فيها كفالة. قال مثل العين المؤجرة، السيارة إذا استأجرتها عند العلماء لو تلفت بلا تعدي ولا تفريط فليس فيها ضمان، إذن السيارة المستأجرة ما يصح أن يوضع فيها كفيل. قال هنا قال فيصح ضمان التعدي فيها أي في الأمانات. فإن قال أنا لا أريد الكفيل إذا ما تعديت، أنا إذا تعديت يكون الكفيل، هذا يصح. قال أنا نعم أعرف أن السيارة المستأجرة هذه إذا تلفت بلا تعدي منك ولا تفريط نعم أنك ما تضمن، لكن أنا أخشى أن تتعدى ثم لا أجد من يكفلك، لا أجدك ولا أجد أحدا أطالبه، فأنا سأكتب يا فلان اكفله إن تعدى، اكفله إن تعدى، إذا تعدى فهذا يكون كفيل. واضح؟ لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب، فإن قال الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا، وكذا كفيل. إذا قضى الضامن الدين، بعض الناس يقول أتاني الدائن وقال ما يرد عليه فلان اللي يتكافل، أعطني القسط، فقلت خذ هذا القسط، كم القسط؟ 1,000 ريال، هذه 1,000 ريال، ونويت التبرع، قلت هذا أخوي وهذا قريبي، نويت التبرع، هل لك الرجوع؟ لا، ما لك الرجوع، إنك نويت التبرع. فإن قال لا أنا ما نويت التبرع، نويت الرجوع إليه، نويت الرجوع إليه، لكن يبي يتخلص أنا من الآن اللي جاءنا هذا، أبعطيه وأطالب حقي. نعم، فإنك ترجع، لك أن تطالبه. قال وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة. يقول وكذا كفيل، الذي يأتي الكفيل عندهم الذي هو كفيل إحضار، كفيل بدل. وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة، غير نحو زكاة، مثل إنسان قرض، فجاء شخص قال فلان قد اقترض مني 500 ريال، فقد خذ 500 ريال، هل 500 ريال اللي دفعتها أنت نويت التبرع، هل لك الرجوع؟ لا. وإن نويت الرجوع فلك الرجوع. النفقة، قالت المرأة فلان غاب وأنا نفقتي في كل شهر 1,000 ريال له 6 أشهر ما جاء، فقلت هذه 6,000 ريال النفقة، لكن يجلس البيت عند أولادك حتى يأتي. 6,000 ريال دفعتها أنت، نويت التبرع، هل لك الرجوع؟ وإن لم تنوي التبرع نويت الرجوع فلك، نعم الرجوع لك الرجوع، واضح؟ لكن هنا قال غير نحو زكاة. أتيت أنت إلى غنمك فجاء المزكي المصدق، جاء المصدق الجابي للزكاة، كم زكاتك يا فلان؟ شاة، أعطيته الشاة. جارك هذا وينه؟ قلت غايب جارك. قال عليه زكاة شاة، عليه زكاة شاة، فدفعتها عنه أنت، ما تجزي. لماذا؟ لأن الزكاة لا بد فيها من نية، الزكاة لا بد فيها من نية، مثل ذلك صدقة الفطر وغير ذلك، هذه لا بد فيها من نية. ما تقول أنا أعطي عنه، لكن لو تتصل بالتلفون وتقول يا فلان سأؤدي عنك الزكاة فما في مس، واضح هذا لكم؟ فإن قال أنا قد ذهلت، هذا رجل يقول جاءني الذي التاجر الذي يأخذ الأقساط فقال يا فلان أريد من فلان قسط ولا يرد علي بالتلفون وانت كفلت وانت كذا وانت كذا، فكثر علي الكلام فأخرجت 1,000 ريال وأعطيتها إياه، هل نويت التبرع؟ قال ما أدري. هل نويت الرجوع؟ قال ما أدري، ذهلت أنا أريد أتخلص منه، أتى إلي في مكان عام وأحرجني من الكلام وأنا أريد أردت التخلص منه، لم أفكر هل أرجع أو ما أرجع، أنا لم يقع هذا في قلبي، فهل الرجوع؟ المذهب لا رجوع له، إن ذهل فالمذهب أنه لا رجوع له، والراجح أن له رجوع، وهو ظاهر كلام الخضر، لأن الأصل نعم عدم التبرع، فالأصل أنه يرجع. قال رحمه الله: فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، وتنعقد بما ينعقد. هذا تعريف الكفالة، تسمى عندنا كفالة بدن. يقول: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، من له حق مالي لربه، التزام رشيد يعني بالغ عاقل يلتزم أن يحضر من عليه حق مالي لربه، نسميها كفالة بدن. وتنعقد بما ينعقد به ضمان، إن وإن ضمن معرفته أخذ به، إن ضمن معرفته أخذ به، هذا يسمى ضمان المعرفة. قال يا ناس من يعرف فلانا؟ فقال رجل أنا أعرفه، أنا أعرفه. تعرفه؟ قال ما أعرف. نقول هذا فلان بيأخذني سيارة بس أنا ما أعرف. من يعرفه؟ قال رجل أنا أعرف. ما كفله كفالة قرب، انتهينا من كفالة قرب. الضمان هذا ليس كلامنا الآن في الضمان. قال أنا أعرفه، فالمذهب أنه يعد كفيلا، يعد كفيلا، نعم يعني كفيل بدن، يعد كفيل بدن. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه في الإقناع أنه إن لم يعرفه ضمن، إن لم يعرفه ضمن، وهذا هو اختيار ابن سيرين. وعلى ذلك فإذا قال أنا قلت لك أعرفه، وأنا أعرفه في اسمه فلان ابن فلان ابن فلان، ويسكن بالحي الفلاني، ووظيفته في المكان الفلاني، أبدا، أحط المعلومات كاملة التي تكفي تبرأ. لو قال لا والله ما أدري، أنا أشوفه يجي بالسوق تقضى، أشوفه مثلا شركة مرة جالنا، طيب اسمه؟ قال ما أعرف اسمه. طيب وين يسكن؟ ما أدري. نعم من أي قبيلة من أي مكان من كذا؟ قال لا أعرف. فيكفل أو ما يكون هو الكفيل أو ما يكون هو الكفيل، يضمن هنا في هذه الحالة، يضمن هنا في هذه العالم. يأتيكم أن كفالة البدن يترتب عليها الضمان إذا لم يحضره، إذا لم يحضره فإنه يضمن. وعلى ذلك فكفالة المعرفة على الصحيح إذا عرف به بلد، وإذا ما عرف به فإنه يضمن. نعم. قال: وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها، وتصح أيضا ببدن من عليه دين. تصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية، العارية مضمونة وليست مضمونة، المدن مضمونة. لو قلت أنا أريد كفيل بدن، أنا خافني ما ألقاك من يكفل كفالة بدن، فقال أنا أكفل أجيبه لك، أجيب لك هذا الرجل، هذه يسمى كفالة بدن، تصح. نعم. ولو جهله الكفيل، لأن كل من حق، لأن كل منهما حق مالي. كذلك في الدين، في الديون تصح كفالة البدن. قال: ولو جهله الكفيل، ولو كان الكفيل يجهلك يقول أنا أحضره لك، أنا ألتزم أني أحضره لك، فصحة الكفالة به كالضمان. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف. يقول إن الحد هذا ما يصح فيه كفالة، هذا هو المذهب وهو من مفردات. نعم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا كفالة في حد. نعم، حديث ضعيف. ولا ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاءه، لأنه لا يمكن استيفاءه من غير الجاني، ولا بزوجة. نعم. وشاهد. يقول: كذلك القصاص ما في كفالة، إذا ثبت القبض على الشخص ما في كفالة، لأنه ما يمكن أن يستوفي من الكفيل لو ما حضره، لو ما حضره فما يمكننا أن نستوفي من الكفيل، لأنه في كفالة البدن هنا فرق بين كفالة البدن وكفالة والضمان. الضمان الذمة، ذمة هذا وذمة هذا مشغولة بالدين، لكن في كفالة البدن إذا لم يحضره، يعني ما أمكننا أن نستوفي الحق، فننتقل إلى هذا الكفيل. يعني أيها الرجل كفلت بدنه أحضره، أنت قلت أنا أحضره لك، أحضره، ما أحضره نتحول إلى ذمة هذا الشخص الذي هو كفيل البدن. واضح هذا لكم؟ قال: ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول. ما يمكن كفالة بزوجة، إذا ما جت الزوجة هذا وش ها؟ تقول أنا أكفل أن هذه المرأة تأتي إليه، أنا أكفله وأدفع المهر وأدفع كذا، وأنا كفيل أن المرأة هذه تأتيك، أنا أكفل هذه المرأة. لو كان يكفل المال ضمانها، لكن يكفل هذه الزوجة، كفال هذه الزوجة يعني كيف يستوفى؟ نعم. طيب. قال: وشاهد أيضا. ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول، وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا. نعم، إذا قدم الحاج يصح. ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. رضا الكفيل كرضا الضامن، مثل ما أن الضامن نشترط رضاه فكذلك نشترط رضا الكفيل. لا رضا مكفول به أو له كالضمان، كما أن المكفول المضمون له والمضمون عنه لا يشترط رضاهم، فكذلك لا يشترط رضا المكفول به، هذا هو المذهب. فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه. إن مات المكفول برئ الكفيل، لأن الكفيل وش يحضر؟ الكفيل ما الذي يحضره؟ يحضر بدنه، والآن مات فيبرأ وظاهره مطلق. وهناك احتمال في مذهب أحمد أنه قول لبعض الحنابلة أنه لا يبرأ إن توانى أو قصر، فإن لم يتوانى ولم يقصر فإنه يبرأ. يعني قال: يا فلان أحضره، أحضره وتمر الأيام، وإن شاء الله غدا أحضره بعد غد، ثم مات، فنقول أنت الذي توانيت وقصرت في إحضاره. فإذا توانى وقصر في إحضاره حتى مات فنقول عليك الضمان. واضح لكم المعنى؟ يعني رجل كفل شخصا، هذا الشخص المكفول إذا مات برئ الكفيل. يعني يقول كيف أحضر لكم؟ هو ميت، كيف أحضر لكم؟ لكن لو أنه توانى وقصر في إحضاره، يعني موعد مثلا المحكمة أو موعد الدفع في أول الشهر، يا فلان أحضره إن شاء الله الآن أنا مشغول، غدا غدا مشغول، أخذ يتوانى حتى مات، فنقول هنا تكفل لأنك فرطت في إحضاره. قال: أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة بريء الكفيل، لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به. نعم، تلفت العين، أنت الآن كفلته في عارية، في عارية، ثم إن العارية نزلت عليها صاعقة من السماء فأتلفتها. الآن هل تضمن؟ تحضره لأي شيء؟ هذه وقد تلفت، هل في ضمان العارية إذا تلفت بفعل الله؟ العارية إذا تلفت بفعل الله فلا ضمان فيها. فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. إذا تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف، إذا كانت العارية اتخذت عارية وأتلفها آدمي، إذا أتلفتها أنت أيها المستعير تضمن أنت، إذا أتلفها غيرك يضمن هذا المتلف، يضمن هذا المتلف، ولم يبرأ الكفيل لأن الحق باق. نعم. قال: أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، لأن الأصيل أدى به على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين. أو سلم المكفول نفسه، أتى المكفول وسلم نفسه، هل يبرأ الكفيل؟ المكفول لا، المكفول نفسه جاء وأتى بالوقت يبرأ. أنا قلت أحضره لكم، هذا هو حق. قال: وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أولى بلا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة. أيضا الكفيل يقول يكفل يبرأ إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل، هذا واضح، جاء به الأجل يحل في أول السنة، في أول واحد محرم، جاء به في واحد محرم وقال هذا هو، جاء به مثلا في المعارض والدين في المعارض وقال هذا هو، يبرأ يبرأ. يقول: وقد حل الأجل أولى، لم يحل الأجل، جاءوا قبل يومين أو ثلاثة، الحل أجل ما حل، جاءوا قبل يومين أو ثلاثة وقال هذا هو، أنا قد مسافر، هذا أحضرت لكم الآن قبل يومين أو ثلاثة، هذا هو عندكم، إن شئتم تأخذون كفيل جديد عليه خذوا كفيل جديد عليه، أما أنا فالآن أحضرته، أحضره متى؟ قبل الأجل. قال: بلا ضرر في قبضه، لكن لو كان في وقت إحضاره وقبل الأجل يوجد شخص قوي له سلطة يخلصه بحيث أن هذا يسلمه وهذا يخلصه، هل يصح هذا؟ ما يصح. ولذا قال: بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة، يجيبه في وقت يعرف في فلان وفلان ظالم، يقول له أطلقه فلان، ليش تمسكه؟ ويضيع حق الرجل هذا، واضح؟ إذن يبرأ متى؟ إذا أحضره في يوم الأجل أو قبله ولا ضرر. وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه. هذه المسألة السابقة، إن تعذر إحضار المكفول، كفتك رجل سافر إلى بلده ولا في أحد طريق لإحضاره، أنت تغرب، أنت تغرب، تتحول من كفيل بدن إلى كفيل ظلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكفيل غارم، الكفيل غارم، كما في الترمذي وغيره. نعم. قال: ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا. من كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا، إذا سلم نفسه فإنهما يبرآن جميعا. أما إذا سلمه أحدهما فيبقى حق الآخر متعلقا، يعني إذا لم يستوفى الحق، إذا لم يستوفى الحق في حال حضوره، لأنه قد يطلقه لأن الآخر الثاني كفيل، يعني له كفيل آخر، يعني طلب اثنين كفالة حضور فأتى به واحد منهما ثم إنه أطلقه، قال أجي آتي لك بالحق بعد أسبوع، أطلقه لأن الآخر باقي ما أحضره، فتبقى يعني يبقى الآخر. قال رحمه الله: باب الحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه، ولا تصح الحوالة. هذه الحوالة، الحوالة مشتقة من التحول، مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. الحوالة واضحة لكم، الحوالة أنت تريد من زيد 10,000 ريال، استدنت من بكر 10,000 ريال، وأنت تريد من زيد 10,000 ريال، فقلت يا بكر أنت تريد مني 10,000 ريال، أحولك على زيد، أحولك على زيد، الأجل واحد، الأجل واحد، فتقول يا زيد يا بكر أنت تريد مني 10,000 ريال وأنا أريد من فلان 10,000 ريال فأحولك عليه. هذه تسمى الحوالة ولها شروط يأتي بها، وليس المقصود الحوالات الآن البنكية، يراد شيء آخر. نعم. قال: ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح. المعنى، المعنى أنت الآن تريد أن تحول الدين إلى فلان، فلان هذا تريد منه 10,000 ريال، لكن الدين غير مستقر، بمعنى عرضة للسقوط، هل يصح أن تحيل على دين هو عرضة للسقوط؟ فإذا جاء وقال لا يسقط الدين، لأن الدين منه ما يكون عرضة للسقوط كما تقدم لكم في الدرس السابق، ولذا قال: فلا تصح على مال مكاتبة أو سلم أو صداق قبل الدخول، قبل الدخول صداق قبل الدخول، المرأة ما دخل فيها الزوج ووضع لها صداق قدره 10,000 ريال، قد جاء شخص هذه المرأة استدانت وقال أنا حولك على فلان أريد منه ما، لكن ماذا الحمد لله إن الله سبحانه وتعالى ما دخل بها، أليس عرضة للسقوط؟ عرضة، قد يطلقها فيثبت نصف المهر، وقد أنه يكون منها هي الطلب، هي تقول فارقني فلا تستحق شيء، هذا عرضة في السوق، مثله السلم ومثله قال أيضا أو ثمن، أو ثمن مبيع مدة خيار ونحوها، ثمن مبيع مدة خيار، بعت سيارتك 10,000 ريال، بعت سيارتك 10,000 ريال على أن لك الخيار، على أن الخيار له مدة 3 أيام، في الثلاثة أيام هذه الدين مستقل أو غير مستقل؟ غير مستقل، يمكن يرد السيارة ولا يصير في ذمته شيء، إذا لابد أن يكون الدين مستقل. نعم. وإن حاله على من لا دين عليه فهي وكالة. نعم. والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء. إن أحاله على من لا دين عليه يقول فهي وكالة. قال: ولا يعتبر استقرار المحال فيه، فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح، لأن له تسليمه وحوالته، وحوالته تقوم مقام تسليمه. أعد العبارة. ولا يعتبر استقرار المحال فيه، فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح، لأن له تسليمه وحوالته. لا يعتبر استقرار المحال فيه، المحال فيه لماذا؟ يقول هنا: لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه، فيقول لا لا يشترط استقرار المحال فيه، أنت الآن بكر هذا يريد منك 10,000 ريال، 10 آلاف ريال، فإذا أحلته إلى بكر شريت سيارة مثلا، شريت سيارة 10 آلاف ولك الخيار مدة 3 أيام، فقلت يا فلان لي الخيار 3 أيام وأنا أحيلك على فلان، أنا أحيلك على فلان ولكن لي الخيار 3 أيام. فعلى ذلك لو أن أنك ما عزمت فما يتأثر شيء، ما يتأثر شيء في ذلك. ولذا قال هنا حوالت وتقوم مقام تسليمه، فلو أخذ 10 آلاف ريال يردها لك كأنك سلمت 10 آلاف ريال. يعني لو أنك أخذت السيارة ولك الخيار 3 أيام وسلمته 10 آلاف ريال، إذا رددت السيارة يرد لك 10 آلاف ريال، كذلك إذا كان أخذ الحوالة. واضح لكم؟ يعني اشتريت سيارة في المعارض وقلت يا فلان لي الخيار 3 أيام وال10 آلاف ريال أخذها من فلان المعرض اللي بجنبه، أنا بمنهم 10 آلاف ريال وحالة، أعطاك السيارة لك خيار 3 أيام، ذهب وأخذ 10 آلاف ريال مباشرة، الآن 10 آلاف ريال أصبحت عند هذا الشخص الذي اشتريت سيارته، من غد رددت إليه السيارة يرد إليك المبلغ، ما يتأثر. قال واشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين أي تماثلهما جنسا كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم، فإن حال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح. نعم، الأول الأصح قول العلماء أن الحوالة وهو المذهب أنها استيفاء وليست ببيع، يعني ليست بيع دين بدين، ليس معناها أن هذا الدين تبيعه بهذا الدين، وإنما هي استيفاء، مكان ما أنك تعطيه أنت تحوله إلى هذا ليستوفي منه، فإذا حقيقتها استيفاء وليست ببيع. فيقول هنا يشترط اتفاق الدينين، الدين هذا والدين هذا يتفقان بماذا؟ قال تماثلهما جنس كدنانير بدنانير، لو كنت أنت تريد منه مثلا 10,000 دينار وهذا يريد منك 37,000 مثلا ريال سعودي، فما تكون الحوالة لأنها تختلف، هذه دولارات وهذه ريالات. نعم، ووصفا كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها فإن اختلفا لم يصح. أيضا وصف في القديم كانت الدنانير والدراهم تختلف جودتها، فلو أنك تريد من هذا 5,000 درهم جيدة وهذا يريد منك 5,000 درهم رديئة، فما يصح التحويل، هذه رديئة وهذه جيدة. ووقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، وقتا كذلك، أنا أريد منك 10,000 ريال حالة، هل لك أن تحيلني إلى من تريدها منه مؤجلة؟ ما يكون، يعني هو يريد منك الآن 10,000 ريال حالة وأنت تريد أن تحيله إلى شخص يدفع أقساط في كل شهر 1,000 ريال؟ لا. فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا وأحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح، وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض. فلو جوزت وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة، تقول أنا أريد من فلان 6,000 وأنت مني 5,000، خذ الستة ما يصح، لكن لو قلت خذ خمسة ويبقى عنده 100,000 ما في، بس يعني أنا هو يريد من 5,000 وأنت تريد 6,000 من الآخر، فتقول خذ 5,000 منه ويبقى 1,000، هذا ما في بس، لكن لو قلت يا فلان تريد مني 5,000 أحيلك على 6,000 من فلان فلا يصح. قال فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها، يعني ما صار هو نفس موضوعها الذي فيه إرفاق وصارت فيها فائدة. ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، فلو أحال بخمسة من 10 على 5 أو بخمسة على 5 من 10 صحت اتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل ما يؤثر، لأن الفاضل يبقى الزائد يبقى. تقول أنه فلان فلان 10,000 وأنت تريد مني 5,000 أحيلك إليه بخمسة وتبقى عنده لي 5، هذا لا بأس به. وإذا صحت الحوائج لكن إن تراضى بعد ذلك المحتال والمحال عليه، المحتال الذي حولته أنت يسمى المحتال، والمحال عليه، من هو المحال عليه؟ الطرف الثاني. يعني أنت يا زيد يريد منك فلان 10,000، هذا نسميه محتال، وأنت تريد من فلان 10,000، هذا يسمى محال، محال عليه. إذا اتفقا تراضيا على خير من الحق أو دونه في الصلة أو التعجيل أو التأجيل أو عوضه جاز، هم تراضيا بينهما لا حرج في ذلك. ذهبت إلى قلت يا فلان أنا تريد مني 5,000 ريال وأنا أريد من فلان 5,000 ريال، قال طيب ما عندي مانع، أحلته وأنت. ذهب إلي قال يا فلان نعم هو يريد مني 5,000 ريال، أبعطيك 4,000 وننتهي وتبرئ ذمتي، أنا كنت أريد أطالبه أن يجزع عني 1000، فرضي هذا المحتال وأخذ 4,000 ورضي، ما في بأس، تراضي على شيء من ذلك. نعم. قال وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة، فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرهما. انتقل الحق انت إذا أحلته إلى هذا الرجل، انتقل انت برئ ذمتك أنت، ما يجيك بعد يقول له أنا برجع لك، ليس له الرجل بالشرط الذي يأتي إن شاء الله. قال وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضا جاز، ويعتبر صحة الحوالة ويعتبر لصحة الحوالة رضاه أي رضا المحيل لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه. يعني الحوالة لا بد فيها من رضا المحيل، يعني كونه ينقل الحق من هذا إلى هذا لابد من رضاه، لأنه يعني يمكنه أن يقول أنا أعطيك حقك، ويقول أحلني على زيد، أنا أسمع من زيد تريد منه 10,000 حولني عليه، ما يلزمك أن تحيله عليه، تقول أعطيك حقك ولا يلزمك. ويعتبر أيضا علم المال، وأن يكون ممن يثبت مثله في الذمة بإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها. ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في مقام نفسه في القبر، فلزم المحال عليه الدفع إليه. يقول لا يعتبر رضا المحال عليه، المحال عليه هذا لا يعتبر رضا، لأنه يلزمه أن يوفي الحق، يلزمه أن يوفي الحق. لعلنا نقف هنا، سيأتيكم إن شاء الله أنه أن هذا كله إذا أحاله على مالين وهو البادل الغني، وأما إذا حاله على معسر فلا بد من رضاه. يأتي هذا إن شاء الله. ونقف من هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.